ولا يمكن للمال ان تكون له قيمة الا بمن يسيره ويوجهه في الخير. ولا يمكن ايضا للاولاد سواء كانوا بنين او بنات، لا يمكن ان تكون لهم نعمة، ان تكون لهم قيمة وان يشعر احد بنعمة الولد الا اذا كان هذا الذي منحه الله ووهبه ذكورا واناثا يوجه البنين والبنات الى طاعة الله عز وجل. المال والبنون زينة، الزينة لابد لها من متزين يتزين بها. صاحب المال او الذي منحه الله اولاد، وعندما يمنح الله عز وجل المال او الاولاد انما يريد ممن منح هاتين النعمتين ان يصرف المال في الخير ويوجه الاولاد الى الخير. ونحن في نهاية عام دراسي، وستكون هناك العطلة، ومطلوب منا ان نتبين مواقع اقدامنا، ومطلوب منا ان نعرف واجباتنا نحن نحو اولادنا سواء كانوا من البنين او من البنات. ويكفي ان نسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. ويكفي ان نسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع. استرعانا الله على كل ما نحن عليه من مال او من اولاد او من زوجات. ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع. قلت اننا في نهاية عام دراسي، وستكون هناك العطلة، والاولاد ربما قضوا وقتا في الدراسة طويلا، ويحاول كل منهم ان يعرف نتيجة دراسته، ثم بعد ذلك يرى متسعا في عطلته. فهل نتركهم ام نوجههم ام نرشدهم الى النافع لهم؟ هذه كلها اسئلة. الشباب، الاولاد مسؤولية، سواء كانوا بنين او بنات مسؤولية. ونحن تحدثنا في الاسبوع الماضي عن اثر التربية ومقومات التربية. قلنا ان التربية لها مقومات: عقيدة تعلي قدرنا، وعبادة تصلنا بربنا، وسلوك يجعلنا وثيق الصلة باخواننا وبمن يتصلون بنا سواء كانوا بنين او بنات، سواء كانوا جيران. اخلاق. فما هو الواجب على الاباء وعلى الشباب؟ اعرف في الشباب قوة فكر، كما اعرف فيه ايضا قوة جسم وقوة عضلات. فاذا ما تركنا للشباب قوة اجسادهم وقوة عضلاتهم دون ان نسقيهم بفكر يصون لهم هذا الجسم ويحفظ لهم هذا البدن، فإننا في النهاية سنعض أناملنا من الندم. أولاد بنين أو بنات، مسؤوليات الآباء نحو الأبناء، فكيف نستطيع أن نربي وأن نوجه؟ أذكر لكم في سورة الكهف هؤلاء الفتية الذين نزلت السورة على الرسول صلى الله عليه وسلم، تذكر حالهم ونخرج منها بنتيجة. وأنتم آباء والشباب أيضا الذين يستمعون هم مسؤولون، فلننظر في قصة هؤلاء. يقول الله سبحانه وتعالى لأشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الكهف مكان خشن في الجبل، والرقيم مجموعة صغيرة من الفتية دول الشباب فكروا وطلعوا بنتيجة لما فكروا بفكر سليم ووعي عميق، خرجوا بنتيجة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الرقيم اللي هو إيه؟ يقولون إن الرقيم إما المكان اللي هم فيه، لا، هناك رأي آخر يقول إن الرقيم هؤلاء الفتية جعلوا لنفسهم سجلا بأسمائهم حتى تكون رابطة تربطهم، ثم وضعوا في هذا الرقيم، الرقيم يعني كتاب مرقوم فيه أرقام زي جريح بمعنى مجروح وقتيل بمعنى مقتول، فالرقيم اتخذوا لنفسهم سجلا وضعوا فيه عهدا فيما بينهم. ايه العهد ده؟ ايه الفتية دول؟ نماذج راقية وضعوا لنفسهم عهدا في هذا الرقيم، وخرجوا من بين قومهم الذين كانوا يعبدون غير الله عز وجل بنتيجة. اسمعوا كده الآيات: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ربنا فكر، عندما يخلو أناس بفكرهم دون تلويث لهذا الفكر ودون اعتداء على الفكر يخرجون بنتيجة ينتفعون منها وينتفع منها المتصلون بهم. ونحن نأمل في شباب أمتنا وهي في هذا العصر أن تتلقف هذا الفكر السليم دون شائبة من الشوائب الدخيلة التي تعكر على هذا الفكر مساره. ماذا فكر هؤلاء؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، يعني مدبر أمرنا راعي شؤوننا الذي يملك حياتنا ويملك أرزاقنا ويملك كل شأن من شؤوننا، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو يعني لن نعبد من دونه معبودا، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ثم لما اثمر فكرهم الايماني واطل عليهم نور الايمان وامتلأت قلوبهم باشعة هذا النور الايماني العظيم، نظروا الى المجتمع فوجدوا ان قومهم يعبدون غير الله، منهم من يعبد الصنم، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد البشر، وهكذا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هل أتوا على هذه المعبودات من دون الله بدليل واضح يجعلهم يتخذونهم آلهة وأربابا من دون الله لولا يأتون عليهم بسلطان بين؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. تدرج الفكر، فكر راقي. ربنا رب السماوات والأرض، نظروا إلى المجتمع وجدوا أن المجتمع فيه ما فيه من عبادة غير الله، ثم خرجوا بنتيجة. لابد أن نعتزل هؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل. منهج القرآن كويس. لم يقولوا نذهب ونقتل ونذبح ونفسد على هؤلاء الذين يعبدون غير الله حياتهم، كلا، وإنما قالوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فاعتزلوا عيوب قومهم، وهذا هو واجب الشباب الذين أعطاهم الله قوة في البدن وقوة في الجسم، أعطاهم الله عز وجل أيضا تبعا لذلك قوة في العقل والتدبر. وإذا ما أهملوا عقولهم وفكرهم وتدبرهم سيصبحون مفسدين في الأرض غير مصلحين. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. اتخذوا لهم طريق. لا يكن الشباب الذين يفتنون بما يرون هنا وهناك من ضياع وشرود وشتات، لا يأخذ الشباب قدوتهم من المفسدين، وإنما عليهم أن يستقلوا بفكرهم حتى يصلوا إلى مرضات رب العالمين. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم من ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. وهيأ الله لهم الخير، وكانوا صورة راقية كما سجلها القرآن الكريم. ونحن نريد من شبابنا الذين هم على اعتاب عطلة صيفية ان يتدبروا امرهم. لهم اباء، فإن وجدوا في آبائهم القدوة فعليهم أن يقتدوا بآبائهم، وإن وجدوا غير ذلك والعياذ بالله فعليهم أن يقولوا نحن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة للناس جميعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الشباب، يا من أعطاكم الله قوة في البدن لن تستطيعوا أن تحافظوا على قوة أبدانكم إلا إذا حافظتم على قوة عقولكم وأفكاركم، وإلا إذا استقيتم مبادئكم وعاداتكم وتقاليدكم من كتاب ربكم ومنهج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لقد تربى الجيل الأول على هذه المبادئ، فخرج لنا الإسلام جيلا فريدا لو أردنا أن نستعرضه في المدة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. لو أردنا أن نستعرض هذا الجيل لضاق بنا الوقت، لكننا نريد من الشباب أن يعرفوا قدرهم وأن يعرفوا انتماءهم لدينهم أولا ثم لأوطانهم الإسلامية ثانيا. وليعرف الشباب أنهم إن أضاعوا شبابهم في تقليد السيئين فلن يجنوا من وراء السوء إلا سوءا، ولن يجني الشباب من وراء تقليد الأشرار إلا شرا، ولن تجني أممهم التي تركتهم يعيثون ويقلدون الأشرار هنا وهنا، لن تجني أممهم وأوطانهم إلا برا. ولنختم حديثنا بقول الله سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا جميعا إلى الوجهة السليمة الصحيحة، وأن يسدد خطى العاملين المخلصين في شتى البلاد الإسلامية إلى ما يحبه الله ويرضاه، وأن يوجه شباب المسلمين إلى خير دينهم وإلى خير دنياهم وإلى خير معادهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير من ربى وعلم ونشأ ووجه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج طريقته الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، امة الاسلام امة ثرية وغنية، ثرية بثرواتها الارضية وثرية بثرواتها الانسانية، لكن الثروات الارضية والثروات الإنسانية إن لم تجد من يوجهها إلى الطريق السليم والمنهج القويم ضاعت الثروات الأرضية وضاعت الثروات الإنسانية أيضا. إن نذكر لكم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. نحن كلنا نقول لقد نزل القرآن الكريم على الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم ليربي جيل ويكون مجتمع ويؤسس دولة وليقوم أمة على أساس متين. ظل الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بدء الدعوة الى ان لحق بربه 23 سنة 23 عاما ظل صلوات الله وسلامه عليه. فخر الجيل، هذا الجيل نادر وفريد وليس له مثيل. لماذا؟ بعد ان تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هل وجود الرسول صلى الله عليه وسلم كان لازما من لوازم هذا الجيل وتكوين هذا الجيل الى يوم القيامة؟ لو كان لابد، كان على الله سبحانه وتعالى ان يبقيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. امال مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ مهمته انه تلقى الوحي وبلغه للذين استمعوا اليه وتأثروا به واصبحوا غرة في جبين العالم. كيف؟ الينبوع الاول القرآن الكريم وسنة الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فرق بين الاجيال اللي تعاقبت والجيل الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق واسع. اسمعوا الفرق. فرق ان الاولين الذين اخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ياخذون القرآن بجد بحزم، ويأخذون توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم بعمل وإتقان وتنفيذ لتوهم وفورهم. أما نحن فالقرآن موجود وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم باقية، وفي القرآن صور من صور التربية لهذه الأمة. سجل هائل وضخم، لكن السابقين كانوا يأخذون الأمر بحزم. ثم التلقي، كانوا يتلقون التوجيهات وينفذونها لأمرهم. ثم عندما كان يدخل الواحد فيهم منهم، يدخل الواحد منهم في الإسلام، يدخل في الإسلام، كان يترك بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يترك كل مسالب ومعايب ومفاسد الجاهلية. فإن كان شاربا لخمر تركها، وإن كان ذا ثروة من ربا ترك الربا، وإن كان غاصبا لمال ترك هذا المال لله رب العالمين، لأنه عرف أن تحولا ما حدث في حياته يطلب منه ان يبقي على قيمة عظيمة هي قيمة هذا الدين. ولكم ان تستعرضوا، هل وجد في الاجيال التي نعيشها هل وجد واحد يدافع عن الاسلام ويقول والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه؟ هل وجد في المسلمين الان او قبل الان والاجيال التي وجدت، هل وجد فيهم واحد كأبي بكر الصديق الذي يقول أينقض الدين وانا حي؟ أينقض الدين؟ ينقض الدين وانا حي؟ والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وعندما وجد في عمر رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن الصحابة جميعا انه يقول كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. قال له يا عمر اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام؟ يقول عمر رضي الله عنه وارضاه فما هو الا ان رأيت ان الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق. قولوا لي بالله عليكم، هل في الاجيال اللاحقة مثيل للخلفاء الراشدين الاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وارضاهم؟ قولوا لي بالله عليكم، هل في الاجيال اللاحقة فقهاء كعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، صاحب المدرسة الفكرية، صاحب المدرسة الفكرية؟ ماذا كان يفعل عبد الله ابن مسعود؟ هل كان يأخذ سكينا ويذبح به المشركين وهو في مكة؟ هل كان يأخذ مدية ويقتل امرأة عجلاء؟ كلا، وانما عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قال الرسول ما منكم يستطيع ان يسمع قريشا في ناديها القرآن؟ قال انا يا رسول الله، انا يا رسول الله. نظر اليه الصحابة رضوان الله عليهم واشفقوا عليه، فهو نحيل الجسم نحيف البدن، لكن معه في داخله دينا يجعله يواجه الدنيا بأسرها. هذه صورة من الصور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا وإياكم الوجهة الصحيحة السليمة، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الشباب القدوة الحسنة والأسوة الحسنة حتى يعالجوا مشاكل أمتهم على خير، وحتى يكون انتماؤهم للإسلام انتماء سليما، وانتماؤهم لأوطانهم وبلادهم الإسلامية انتماء سليما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.